سمي الله أخ. يلا سمي الله. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. جرير رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال وفي وذاك تنجح في ذاك تنجح في ذاك تنجح. وقد عندكم في ذلك جل كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. حسبك والثاني يلا. جرير عما قال محمد فقلت كما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفوارد تنفح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. لو أكملتها يقول فيمنح الثالث. يلا تم الثالث. واحد ما سمع الأخ. اسمك كيف؟ لا لا أخ هذا محمد طه. من أين يا محمد طه؟ من مدينة تراب. مرحبا تفضل. وليس بمولود وليس له شبه تعالى المسبح تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذلك تنجح. وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بفواضل تنفح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف تعالى الواحد تعالى جل الواحد المسبح المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفتح أبواب السماء فتفرج أبواب السماء. حسبك. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين. قبل أن نشرع في شرح بقية الأبيات نود أن نناقش في بعض ما مضى بعض المسائل فقط ليس الكل. المسألة ليست على سبيل الاستقصاء وإنما المناقشة مهمة. راجعتم ولا غلبكم من لا يجوز الخروج عليه؟ عندنا شيئان لا يجوز الخروج عليه.